حصريا على أنغامي. عجبك كده يعني أفضل كده قلبي وجعني، هو أنت ما تدلعني يعني أنت تخسر إيه؟ مستكتر فيا حتى شوية حنية يا ابني، ما تبخلش عليا أنت بتعمل كده ليه؟ على أنغامي. عجبك كده يعني